أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل مصطلح نقض العلة استخدمه الأصوليون القدامى؟ وهل التسمية هذه عليها ملاحظات؟ وهل يمكن أن يسمى سؤال النقض؟ أحسن الله عليكم. الله أعلم، ما أدري عن هذا، ما أدري مسألة هل من استخدمه يعني الأصوليون قدامى. نقصد كلمة نقض العلة يعني هذه موجودة، يسمونها النقض، معنى أنك تنقض علة الخصم حينما يتنازع اثنان في مسألة من المسائل، فيقول أحدهما العلة كذا، فيورد عليه الذي يخالفه علة خالية من الحكم فيرد عليه، ويسمونه أحيانا الكسر، يسمونه من نواقض علة الكسر، بمعنى أن يقول مثلا أحد المتخاصمين العلة كذا، فيورد عليه مسألة أو صورة فيها نفس العلة هو لا يقول بها، فربما يرد عليه بالتخصيص، مثل مثلا صوم رمضان يجب فيه النية، يجب فيه، فلو أنه صام بغير نية لقيل صوم عرى من أوله، عرى أوله من نية فلم يصح الصوم، يورد عليه مثلا، ورد يقال طيب صوم التطوع عندكم أنه يصح ولو عرى من نية من أول الليل، يعني تصححون أن يصوم، هذه صورة وجد التعليل فيها وهو أن النية غير موجودة وأنكم تصححون الصوم وأنتم تبطلونه في صورة الفرض، تقول لو لم ينوي فإن الصوم لا يصح، فيرد عليه يقول نحن قلنا بصحة صوم التطوع لأنه ورد حديث صحيح في تخصيص هذه الصورة، وتخصيص العلة بالنص جائز اتفاقا، لكن تخصيصها بالرأي خلافات في الرأي، مثل مثلا حينما يقول الحنفي مثلا إن الخل مزيل للأثر والعين كالماء الذي يزيل النجاسة، يزيل أثرها وعينها، فيقول إن الخل يزيل الأثر والعين فيكون مطهرا كالماء، فيورد عليه مثلا المالكي فيقول الدهن أيضا يزيل الأثر والعين وأنت لا تقول به، فبطلت علتك هذه. لكن هذه يعني تكون أحيانا ردود، والعبرة على الدليل، والعبرة بالدليل، فالأصل أن إزالة النجاسة إذا زال أثرها وعينها فما كان أبلغ إزالة من الماء فإن له حكم الماء، أو قد يكون أبلغ منها، فمن خالف وأثبت الحكم في صورة ونقضه أو لم يقل به في صورة مع وجود العلة هذا تناقض، فيلزمه أن يطرد الدليل لوجود العلة في كل محل من المحلات أو أن يتناقض. نعم.